الحمد لله رب العالمين ويقف. يأتي الإنسان عاوز يقرأ سورة طويلة آيتها قصيرة كالمرسلات والنازعات وعبس، يشق عليه وعاوز يخلص لسه يقف عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكر، ده عاوز كل ده في نفس، فيقفز فوق كلمة النبي ويكمل. لكن كان يقرأ كذا ويقف، دي ما أحدثت عنده شيئا. عائشة رضي الله عنها أنكرت على أبي هريرة رضي الله عنه هيئة القراءة للسنة النبوية وليس القراءة، هيئة القراءة. كانت تصلي وأبو هريرة يحدث الناس ثم قام فانصرف، فقامت أما إني لو أدركته لرددت عليه، واخد بالك من اللي رددت عليه دي؟ يبقى الرد فين؟ لرددت عليه. هيئة القراءة دي سنة ولا فرض؟ لكن عائشة تقول رددت، يبقى الصحابة أخذوا بالسنن حتى إلى أن يرد بعضهم على بعض، مش فيها سنة يبقى براحتك، لا يرد. لكن عندنا زمن الإطلاع يقول لك هو فرض يعني حرام. إن النبي لم يكن يسرد كسرده، كان يتكلم بكلام فصل، كلام بقى نفس طويل والكلام واضح، وكان إذا تكلم بكلمات أي لا تفهم أعدها ثلاثة. فأنكرت على أبي هريرة سرعة القراءة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تترد عليه. الباب عندنا ده ليس له مثيل، يقفز المرء على طول، لا يحترم كلمة النبي ولا هدي النبي. إذا قال الرجل امرأته أريد أن أتزوج، لأن هذه سنة والنبي تزوج، ولا كأنه قال شيء، تقفز على طول، هو فرض لازم السنة دي؟ طبعا ده يأتي من ماذا؟ مفيش تعظيم للنبي ولا توقير، هو اتغضب من أين يضرب؟ وبعد ساعتين من الاعتراض والردح تلبس النقابة دي تصدق القيامة، ده الواقع اللي ضيع الناس. المرء اعتاد إيمان سنة النبي انتهى كل كلام، بس لما يجي واحد يسيء للنبي عليه الصلاة والسلام الناس بتهيج، وهذا صحيح وحقه عليه، لكن تفهم من هذا الهاج العاطفي إن مجرد كلام. على التكافك في ذاك أبي وأمي يا رسول الله، مع أن ما ينفعش مخاطبة الميت، لكن على التكافك وعلى الحضان وجوه ودورات المياه وفي المساجد تحس ان الشعب ده ايه؟ اكلته المحبه. تطلع بره تخاطب الناس ترى واقعا اخر. ليه؟ ما تعلمنا التوقير والاحترام والوقوف عند الحدود، لا كلمه السنه ولا كلمه هدي السلف. واحد يصلي خلف الامام يمسك المصحف، طب انت بتمسك المصحف ليه؟ هذا ليس من هدي السلف، يقول لك بس الخشوع وانا ما بفهمش غير كده. طب وكلمة هذه السلف الأولى دي ما محلوها عندك؟ قفز عليها. ابن القيم يقول إن في ناس بيغمضوا في الصلاة، في نهي عن التغميض لكن الحديث ضعيف، طب أنت بتغمض ليه؟ وهذا فعل اليهود في صلاتهم، يقول لك الخشوع، يغمض عليه في الصلاة يشعر بالخشوع، يفتح عليه توب. فقال ابن القيم هذا من فعل الشيطان به، لأن إذا تشبه اليهود في صلاتهم ضيع العمل كله، والشيطان نادر يقول أكثر من هذا، ومع ذلك يصر الإنسان أن يغمض، الإنسان كأنه عاوز أجر كما يحب. واحد من الناس تعرف يصلي الليل مثلا، يصلي من صلاة العشاء لغاية 12 مثلا، واحد يريح نصف ساعة ويكمل لصلاة الفجر. طيب هل هذه سنة؟ هذه المدينة كان بينام في العشر الأوائل والعشر الأواسط ينام ويأتي النساء، لكن ما دام كلمة سنة عندي يعني حرام ويكمل. ماذا يريد هؤلاء؟ ماذا يريدون؟ هل يظن أنه هو الذي سيكتب الأجر لنفسه؟ إن وراءه ميزانا عادلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إن العمل ليس بصورته ولكن بوقوعه على وفق متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مراد السلف بالعمل. الإمام قوله عمل، ما هو المراد بالعمل؟ الأخذ بسنن النبي عليه الصلاة والسلام، مش العمل تصلي حتى ولو على خلاف السنة وتصوم ولو على خلاف السنة، الوقوف عند هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخطأ الناس في الفهم وفي العمل جرهم هذا إلى سوء تصور معنى أن النقاب مستحب. صار يفهم كلمة مستحب إن لو انتشر هذا القول، حتى قال بعض الناس إن لو كان هذا من الحق لكان ينبغي أن يصدر، يعني لا يصدر. ليه؟ لأن المفهوم عند الناس إن مستحب يعني لا تفعله، أو الإنسان في حل أن يفعل أو لا يفعل، كأن الله لا يعبد إلا بالفرائض فقط. فيدور الأخ الذي لا يفهم يقول لك يعني أخنع المرأة النقاب، طب هو ده معنى مستحب؟ ده ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فكيف يقال إن معنى نافلة يعني يترك المرء هذا الفعل؟ ولكن هذا لسوء الفهم وسوء العمل الذي ورثته الأمة زمانا طويلا. المسائل العلمية يحصل فيها مثل هذا، يدخل عالم على النص ممكن يخطئ في فهمه، وأنا أضرب أمثلة أبين فيها أن الفهم نعمة من الله عز وجل قد يحرمها بعض الناس بعض الأوقات في بعض النصوص، وأبين فيها أيضا أن كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فيه من هدى حتى في مثل هذه المسائل. قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا رأى الناس بعض من يصلي يخطئ يقول لك ده يصلي ليه؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فيفهمون الآية على غير وجهها، مع أن الآية في غاية الوضوح، لا يفهم القرآن إلا من ألقى إليه قلبه، فإن فعل وتدبر وجد أن أبلد الناس يفهم القرآن على أوضح صورة، كما قال تعالى فاصطلناه على علم هدى. هدى ليه؟ قال تعالى إن الصلاة تنهى، ولم يقل إن الصلاة تمنع الفحشاء والمنكر، حتى تقول يصلي ويدخن، يصلي ويسرق، يصلي وهو حالق اللحية، من لم تعرفه صلاته، ويرون الحديث منكر من لم تنهره صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، ويفهمون من لم تنهره أي من لم تمنعه، فإن وجده على بعض المخالفات كان الآية، مع أن الآية واضحة، النهي هو الزجر، وقد ينهى المرء ولا يستجيب، كما قال تبارك تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب كل نهي النهاك عنه النبي تفعل، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، تنهى عن كثير من المنهيات ثم لا تنتهي، فالنهي هو زجر في قلب المرء وأن تقبح في عينيه صورة المعاصي، وهذا واقع لكل مصلي

فممكن يكون لهذا الماء قدر معين انك تشرب مثلا مقدار برميل على مدى مثلا سنه حتى تعافى من السرطان مثلا او نحو هذا. انت بتروح للسعوديه او يدوه تلاج بالماء تشرب كوبايه، فوقعت كميه الدواء على خلاف المطلوب ووجد مانع من النقص في الكميه. وقد يكون لعدم التصديق الذي في قلبك تشرب للتجاره، وقد يكون لغلبة المعاصي، وقد يكون لسبق القدر ولأسباب كثيرة جدا. زي واحد سيموت غدا وعنده مرض، لو شرب ماء زمزم يعمل ايه؟ يموت برضه لوجود المانع من سبق القدر لموته بهذا الداء. فالناس لما دايما بتخلط بين الشر وبين المانع، إذا وجد الشر استلزم وجود النتيجة، فإن لم يجد النتيجة رجع إلى الشرط. لماذا؟ باللو. زي الدعاء، إذا دعا ولم يستجب له قال لا فائدة من الدعاء. إذا خد الحبة السوداء ولم يعافى قال لا فائدة من الحبة السوداء. لكن ممكن يكون للدعاء مانع من كثرة المعاصي ومن أجل الحرام ومن ومن من أسباب كثيرة. فهكذا الفهم مهم. فمعنى قول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، النهي شرط في امتناع المرء من المعاصي، وهو أن يكون في قلبك واعظ وزاجر ينهاك عن الإثم. فهذا يوجد بقول الله وبقول رسوله وبفعل الصلاة. حتى تمتنع تريد ماذا؟ عاوز انتفاء موانع أشياء أخرى. يعني امرأة مستقيمة، إيه اللي يفسدها؟ تخرج للعمل وتحكم هذا وذاك. ما الذي أفسدها؟ مع وجود شرط الاستقامة من زوج مستقيم، مكتبة البيت، القنوات الدينية ما تسمعش قنوات مثلا إباحية، لكنها عاملة في مدرسة أو في مستشفى تكلم هذا وذاك، هذا يسر عليها القلب. لماذا لا تخشع وهي تقرأ؟ لأن القلب مليان معاصي من شيطان أنفاس بني آدم. فهذه مسألة مهمة. فالآية على ظاهرها وهي في حق كل أحد، لكن الفرق أننا من العجلة في القراءة قرأنا إن الصلاة تمنع من الفحشاء والمنكر. فإذا رأينا مصليا يواقع الفحشاء والمنكر ظننا أن هناك تعارضا بين واقعه وبين قول الله عز وجل. وبمجرد تأمل بسيط لقول الله عز وجل وملاحظة أن الكلمة تنهى وليس تحول أو تمنع لعلمنا أن الله عز وجل هدانا وبين لنا، لكنها عجلة في القراءة هي التي أدت إلى هذا الفهم السيء. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي.